واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهره على الفاعل الكبير لا على الفاعل الكبير في ان الفاسق كافر. يعني هم شيخ اللي حصل في التاريخ الاسلامي العادي اللي حصل في التاريخ شيخ حتى بعض السادة الصوفية ايضا نحو هذا المنفع شلون خلطوا بين الاستعمال القرآني والمصطلحات العلمية خلطوا بيت بين المعاني القرآنية النازلة وبين المصطلحات. مثلا كلمة الفاسق أحيانا يستعملها القرآن الكريم بمعنى الكفر وأحيانا بمعنى الظلم وأحيانا بمعنى الشرك وأحيانا يعني استعمالات أشبه ما تقول لغوية. لكن الاستعمال الاصطلاحي كون الفاسق يعني هو فاعل المعصية الذي لم تدخله في الكفر ولم تخرجه من الإيمان يعني يبقى مؤمن لكن عاصي هذا الاستعمال الاصطلاحي. فبدأوا الجماعة المعتزلة وبعض الصلاة الصوفية وغيرهم يمزجون بيش ما بين الاستعمال القرآني وبين الاستعمال الاصطلاحي وهذا اللي ادى الى كثير من اللخبطه بالفكر الاسلامي. يعني مثلا احد المشايخ الله يرحمه يقول كان ذلك عند الله ربك مكروه مكروه شنو؟ مكروه تفضل مكروه بالاصطلاح. اهلا ايها المطلع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المكروه بالاصطلاح اقل من الحرام يعني هو مجرد يعني يعاتب او لا يعاتب. لكن هنا كان سيده ان ربك مكروه اكثر من محرم. فحمل لفظ الكراهه على ايش؟ على التحريم. فهنا الامور تلخبطت اخوان. من جت اللخبطه؟ من عدم التمييز بين الاستعمال القران الكريم والسنه المباركه اللي هي مبناها على اللغه العربيه. وبين اصطلاحات العلماء معاني يعني هذه اللفظة عندنا عند العلماء اصطلاحا هذه لما يقول وحدت وحدت المعتزلة تفضل وحدت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر كقوله تعالى بالنصوص الظاهرة كقوله تعالى إيه؟ ولم لم يحكم بما أنزل الله فهم الظالمون. الظالمون وظالمون وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شوف شلون؟ إذا خلطوا بين استعمال القرآن الكريم وبين الاصطلاح. اصطلاح الفاسق شنو؟ الفاسق فاعل كبيرة أو من فعل ذنبا أو من أصر على صغيرة. يسموه فاسق. الفسق بمعنى الخروج. الفسق ففسق عن أمر ربه بمعنى خرج. فالخارج على المنهج الرباني بفعل المعاصي او ترك الطاعه ماذا يسمى؟ يسمى فاسقا. هذا اذا كان ما دخل في الكفر ولم يخرج من الايمان. لان الخوارج استدلوا بهش بظواهر الآيات تطبقوها عليهم نقولهم يا احنا ظواهر الآيات الكريمة على الرأس قرآن تربية وسنة تربية لكن احنا ما نتكلم عن فعل كبير الفاسق اللي هو من فعل الكبير يعني لم يكفر ولم يخرج من الإيمان احنا نتكلم باصطلاحات العلماء لا بالظواهر القرآنية. واضح واضح انت وديروا بالكم مستقبلكم فرق دائما بين الاستعمال القراني وبين اصطلاح اهل العلم حتى ما تلزوم بيناتهم يعني خربطوا شيخ العفو بالنسبه للاصطلاحات اللي تربط بين عند اهل العلم بشكل هي المنطق الاصل المنسجم ويا القران الكريم او السنه النبويه؟ لا مو شرط مو شرط الاصطلاح واستعمال له في معنى معين عند طائفه من العلماء. ما لها علاقه بالله كما القران او اللغه او غيره، فما في اي ترابط بينهم. مجرد المصارم يصطلحون على هذه اللفظه بهذا المعنى فقط، اكثر اقل لان اذا اقول لك نعم مخوذه او مستلم من القران الكريم او السنه المطهره، هم راح ترجع لي على نفس الدائره ونفس المشكلات، وراح تصير من الخوارج وبعدين تذكر الله اعلم. لا على المحطات احنا قاعد نقول استعمال ظواهر الايات والاحاديث الشريفه بعيده عن هيك عن اصطلاحات العلماء. وكقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. هذا كفر عندنا. الكفر نوعين. الكفر كم نوع؟ نوعين. شنو شنو شيخ محمود؟ قولي تجي قولي. الكفر في مقابل إيمان، والكفر في مقابل إسلام. يعني شلون؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، من كفر اللي ما حج، فهذا الكفر هل هو مقابل إيمان يعني مخرج من الملة، لو مقابل الإسلام بمعنى الاسم العظيم؟ يعني يموت مو حاج مو كافر، مسلم لكن أتى باسم عظيم يعني لم يعتبره من أركان الإسلام، فهذا يسموه كفر مقابل إيش؟ مقابل الإسلام. تارك الصلاة كافر، هذا الكفر مقابل إيش؟ الحديث الشريف فقد كفر مقابل الإسلام، يعني ما خرج عن الملة. اللي ما يميز بين الكفر اللي هو مقابل إيمان اللي يكفر به صاحبه، والكفر اللي هو مقابل الإسلام أيضا يدخلنا بنفس المعمعة الأولية، ومن هنا جاء المتشددون فكفروا المسلم بأي سبب يعني. مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، نفس القضية. هل هذا الشرك هو بمعنى المخرج عن الملة؟ لو شرك دون شرك شيء بسيط، ولذلك قال الشافعي الحلف بغير الله تعالى مكروه بس مو حرام، لكن لو كان شرك مخرج عن الملة ماذا قالوا؟ كان قالوا بأنه مخرج عن الملة. قال الشيخ السلام عندك عدة أماكن، ذاك مكان وهذا مكان وذاك مكان، وين يعجبك السبع؟ تفضل خش خش خش تحت. حياك نور يو. واضح لأحدكم يعني. فهذه المصطلحات دائما نخليها وين؟ في اذهاننا لما نتكلم. مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء قال انا لا ازيد ولا انقص وكذا مع الصلاه والعبادات، فايش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال افلح وابيه انصدق. ليش حلف النبي؟ وابوه وابوه ومرضنا ابوه دايح مشرك ولا مشرك، لكنه يدل على ايش؟ على ان الحدث بغير الله تعالى غير مخرج عن المله، ولا يلحق الانسان بالكفار باي شكل. واضح باختلاف العلماء في ذلك رضي الله تعالى. فانتم اذا تدرسون علماء يعني لا سمح الله يوم من الايام واحد يشمر عن ساعد الجد ولا يصير عالم، اهم شيء اكون نقطتين، مراعاة المصطلحات هذه وحدة، والشيء الثاني مراعاة اللازم والملزوم.

أحب غائب من الله شنو؟ ليه؟ لأنه ينقلني إلى حبيبي. من هو حبيبه؟ الله. القضايا سهلات يعني، خاصة أنت السالكين يعني اللي ماخذ طريقة شاذلية ولا قادرية ولا رفاعية، المفروض الموت يصير سهل. لكن الخوف من إيش؟ الخوف من المرارة اللي بقى إحنا عصاها. ومثل لا أرى الموت يخوف، مو هو يخوف ما بعد، لكن إذا الله سبحانه وتعالى علقهم عن النبيين والصديق بالمعية هذه الموت سعادة ما تعلمها. راح تخيل قبل مع سيدنا نوح 1000 سنة، مع سيدنا إبراهيم 5000 سنة، ومع سيدنا محمد 100000 سنة، كانوا الحياة بدأت طويلة. تأخذ ما الله يبدل السماوات والأرض ويفرد الجنة من النار، يعني مليارات السنة والله أعلم. فهذه الجنة لازم تملأ، مو شايفين تملأ مع من؟ يعني مع صالح. ليش يقولكم كفى الله؟ ترى المعصية هي حلوة، المعصية تمام، لكن ايش قد تطول لذتها؟ ثواني، ثم ايش يحفظها؟ ألم وندم ومرار وكآبة وقلة نوم سحر يعني، وبكاء وأنين وشعور بالبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا ايش جاب مع المعاصي؟ ما في أمان الله بعيدين عنها مرتاحين. ولا الإنسان يلوم نفسه، لا يلوم نفسه بالتقصير بالعبادة ممكن، لكن أن يجعل شبح المعصية بين عينيه مصيبة. وظنكم كبير إن شاء الله تعالى، ما أتكلم معكم على المعاصي، أتكلم معكم على أكبر من ذلك ليتفاوت الطاعات. وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافس. فلا هي مو يعني مسألة أن نتعدي وخبر، ما في شيء عدي شيء ونحاذر. ولذلك يقول الإمام الشافعي مما استفدته من الصوفية، الأمور اللي استفدتها من الصوفية، الوقت كالسيف إن لم تقطعه انقطع. يعني نغتنم فرص الوقت، شوية بالصلاة على النبي، شوية بالمشرع، شوية مدارسة العلم، شوية بتعليم الأهل، شوية بالرحمة بالناس. شوية يعني مثلا واحد وحدة واحد نفس الشيء قام يغسل في سبيل يعني نظر فرش وكذا يبعد بين الناس نظيف، عبادة لو معصيه؟ عبادة. مشي شوية من شان يصلي، عبادة. مشي شوية من شان يزور جاره لوجه الله تعالى، عبادة. مشي شوية من شان يداري أمه أبوه أو مريض من المرضى، عبادة. تشوفون حياتنا كلها إذا تريد يعني تفكر جيدا كلها عبادة، ما بيها لحظة خارجة عن عبادة. حتى قالوا العادات تصبح عبادات، ليش؟ بالنية. الحديث يقول العهد الذي بيننا وبينهم بالمنافقين، هم أعطوا الكتاب بيناتهم يعني معاهدات. فالعهد اللي كان بين المؤمنين وبين المنافقين شنو أصلا؟ من جملة الهدى. شيخ الأفضل القضية أن الكفر ما منه ما قابل الإيمان ومنه مقابل الإسلام. نقدر نشوف نرجع في الكتاب. نقدر نشوف نرجع في كتاب شيخ يتكلم في هذا الباب. كل كل في العقيدة يتكلم فيه. أصفر. وفي قوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وفي أن العذاب مختص بالكافر كقوله تعالى أن العذاب على من كذب وتولى، وقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إلى غير ذلك. والجواب أنها مشروطة الظاهر للنصوص القاطعة، يعني هناك تعارض بين النصوص فظاهرها ليس مرادا، وإنما المراد حينما نشفى بين النصوص شنو؟ للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. والإجماع منعقد على ذلك على ما مر،

شنو هو وليتعلق به قوله وهو شنو؟ إذا لم تكن عن استحلال والاستحلال كفر. إيه والمعصية لم تكن عن إيش؟ عن استحلال. لكن الاستحلال كفر. يعني مثلا الرضا معصية. استحلال الرضا كفر. سرقة معصية استحلالها كفر. الغيبة معصية استحلالها كفر. وهكذا بقي نعم. والعفو عن الكفر إذا لم تكن عن استحلال والاستحلال كفر لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق. يعني لو يجب احنا أن نصدق بتحليل هذا، إذا كذبنا لا سامح الله نخرج من دائرة الإيمان ونظر إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. ولهذا تؤول النصوص الدالة على تقليد العصاة في النار. يعني استحل المعاصي. أو على سب اسم الإيمان عنه. والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر. صحيح الثاني شوية لكن يعني من معصية الشفاعة نقلة شوية فاحتاج لها. نعم. تحتاج واحد سليسة والشفاعة ثابتة للرسل والأخيرة بحق أهل الكبائر بالمستفيد من الأخبار خلافا من المعتزلة. قال عليه الصلاة والسلام شفاعة لأهل الكبائر. وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون شفاعة، فبالشفاعة أولى. وعندهم لما لم يجز لم تجز. لم تجز لم تقع يعني. لنا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول لك إذا ما موجود الشفاعة ما فائدة الاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين والمؤمنات. لكن بها فائدة. وقوع المغفرة للمؤمنين والمؤمنات فيها الشفاعة بعينها. نعم. وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني هناك بمفهوم المخالفة عند الشافعين من تنفعهم الشفاعة. فإن أسلوبها والكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة، وإلا لما كان لنفع نفعها على الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق بحثهم معنا. لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يوسموا بما يخصهم لا بما يعمهم وغيرهم. وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عما عداه حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقوم بمفهوم المخالف. شيخ العفو الآن لما الإنسان يطلب الدعاء من بعض الصالحين أو المشايخ أو العلماء هذا يعد من باب الشفاعة. شفاعة شفاعة حتى صلاة الجنازة. نعم. عايش صلاة الجنازة على الملك شفاعة. وذلك بالنفذ بالوقت جنازة راغبين إليك شفعاء له في النص هذا الحديث صلاة الجنازة. فبس أنت موت تركع الله

يكاد المسلم يحشر يوم القيامة ليس عليه ذنب. ليش؟ من استخبار من بعدهم لمن قبلهم. انت الان بعد الصلاة وقل الله ما تقضي بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. طيب هذا الاستغفار يفيد ولا ما يفيد؟ يعني شوف المسلم في بحبوحة من جنة الله بالجنة. اولا الله سبحانه وتعالى قال رحمتي سبق الغضب. حيث انت الخطيب هاي خطوة الجمعة منظر الاشياء المبشرات اعلمها شيخ حتى القلوب تقوى. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض علي اعمالك اذا رأيت خيرا حمدت الله واذا رأيت شرا استغفرت له. تعرض عنا بصوتا وصورة لا اذنك لا فعل كذا في الطاعة وفعل كذا في المحاسن صوتا وصورة. الحديث صحيح. وبعدين الملائكة الكرام حملة العرش الذين يحملون العرش ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني الذي يستغفر محمد العرش يستغفر وعموم الملائكة يستغفرون ايش؟ للمؤمنين. واضح. والمؤمنون يستغفر بعضهم لبعض. فمجال الخير في هذه الأمة كبير ومجال الرحمة واسع. ومجال الرحمة واسع جدا. فتخيل إذا أضيف إلى هذا شفاعة الخيرين والطيبين يكاد المسلم يطير من الفرح بفضل الله عليه. وثبت عندنا أن الذي يحب رسول الله عليه الصلاة ذنبه مغفور وعيبه مستور بين الحسنات يهم السيئات اكيد. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من اعظم القربات الى الله تعالى. واضح. ورحمة الله عليه الشيخ وعليه شيخ الله لا اتراك اتقياء ما شاء الله عليه وبعد يعني يحبون رحمة الله يا شيخ بطل والله. بعض المسلمين يشرشرون في قضية الدعاء يستدلون بقول الله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي فما في داعي لدعاء الآخرين واستشفاعهم كذا. كان ما دعا سيدنا إبراهيم كان رب اغفر لي ولمن دخل بيته المؤمن من نبي عليه السلام ليش يدعو لهم وسيم؟ يعني قصدي شيخهم يستدلون بهذه الآية شيخ هذول ما يستدلوا هذول يستدلوا عليهم لأنهم لا يفهمون لا تدور ما استخدم ما استخدم فهم سقط المتاع شيخ. من هذا الذي يحجر نعمة الله على عبده؟ من يعلم؟ كما يستجيب دعاك يستجيب دعاء غير وين يستجيب دعوة الداعي؟ سواء انت ولا غيرك شو الفرق يعني بينك وما غيرك؟ لأنه يعني ما عنده إشكال في قضية الإطلاق الدعاء مثل هذا هو الإشكال قائم عندهم شئت ولا بيت مثل ما قال وشك فيها لم ينلها يعني الله يتبالي على الزوجة هي خسرانة أهل الاعتدال. شيخ إذا كل واحد يجاوب جاوب وما كل عقيدة ثلاثة صار كل شيء ثلاثة أما ذول الجمع على راحتهم جهزونا زهد معهم اثنين. بعدين كلامهم كلام صغار يعني من اختلف معهم في أن الله الذي يستجيب الدعاء؟ ها؟ إذا كثر الكلام على شو يعني؟ يستجيب لك ويستجيب لغيرك هذا عطاه الشكر مو بس الواحد تقول من خلقه الله يستجيب لك سواء دعا لنفسي او لغيري شو الفرق يعني؟ يعني لما ابوك مثلا يتوفى ويقول اللهم اغفر لي ابي يقول لك لا خلي ابوك يحيى وهو يدعي يقول لك مش في نفسك يقول لا خلي ابوك هاي افلام هنديه شيخ ما تخبر افلام هنديه معناها قليل والبيه يعني مرة يصعد حد نجم وينزل تحت الأرض يعني أفلام هي بس من الهند جسد وأكثر من هذا أكيد الحمد للمسلمين شيخ اللي يفكر بمحبة إنه يصير إنسان عظيم يصير محباة للخير وما سماك فليحب النبي تترشح على قلبه من هذه المعاني الفاضلة فيكون رحمة لنا يكون نقمة رحمة رحمة فدوره يعني مثلا أقولكم مثلا امرأة حاشا يعني تودخ على مصر بس أنا نظر صالح امرأة الآن تشتغل في مستشفى مثل أنا أقول ممرضة مثلا هذا شنو شغلة المستشفى تنظر المرضى تغسل الشراشف تجيب الأدوية في مواعيدها هذا شنو بتعمل هذا ليه لأجل أني أعطوها بالشهر 200-300 دينار مثلا مرضى فكيف اللي هو مؤمن موظف عند الله تعالى وتابع للنبي ما أعظم بركته على الخلائق مرضى مو أكثر منه حنية ورحمة بخلق الله أظن العلماء يجب أن ينتبهوا لهذه الناحية يجب أن ينتبهوا لا يسبق العالم امرأة في عمل أو رجل في عمل لا نفسي مثل ما كنت مرضى كذلك كل داعي يشتغلوا بالتمرير عندهم رحمة على المريض عندهم رحمة على يعزم حتى الحرارة جنجنونهم حرارة المريض انفجرت عنده غدة جنجنونهم مثلا ترفع ضغط الدم كذا ترفع السكر نفس القضيه تشوف رحمتهم على خلق الله باديه واضحه يعني ظلم الشغلون يعني مشان تعيش المراه او الرجل زين من شان انتم تحصلون جنه ونار شلون انا ما اقول احنا نصير مريضين او مريضات لا لكن شوف رحمه الخلق بالخلق شو رحمة الإنسان اللي يفتهم طالب العلم بخلق الله كن رحيم شوية شوية علمه شوية شوية إن هذا الدين كذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه بيش برفق أكيد برفق فإن المنبت لا أرضى انقطع ولا ظهر أبقى فإنتوا إن شاء الله مؤهلين بخدمة الخلق خدمة الله خدمة الإنس وإذا شفت الجنها فخدموهم وخدمة العوالم هذه كلها اللي كان النبي رحمة بيها مو احنا المفروض تترشح علينا معانا الرحمة ونأكد فالرحمة على خلق الله هذا المفروض لكن إذا بعضنا الكفر وبعضنا شنو مصيبة هذا الشيخ يعني ارتكسنا منكم أن رحمة للعالمين إلى نقمل العالم كافوا يعني الحمد لله فاهمين المقاصد يعني جزاكم الله خير وأبعاد الكلام فأحيانا يقال خير الكلام ما قل من وإن شاء الله أمن بكم كبير بإذن الله ونحسن بكم الله حسن كبير جدا أن تقودون هالمجتمعات هذا الآيسة يعني الآن الأمراض النفسية قاتلة موجودة بكثرة بالمجتمع من البلسم لهذه الجراح من يمسح رأس الأرملة واليتيم منو أنتو المرأة تمسح رأس الأرملة والرجل يمسح رأس اليتيم والكل يمسح رأس الكل هم متقاربة في أخلاقها في عبادتها تقواها المفروض هالشكل يعني المفروض هذا أما المطلوب إثباته هو البرهان هذا عليه المعارض كل إنسان يجتهد في الطريق الذي يقربه إلى الله بارك الله فيك. وقوله عليه السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو مشهور، فإذا حديث في باب الشفاعة متواترة المعنى. واحتجت المعتزلة. طب ما أنا يا شيخ إبراهيم الشفاعة موجودة يا شيخ. والمتواترة المعنى صحيحة زي ما قلنا. أي نعم حبيبي. سيدنا الأنبياء يعني عموما الشيخ يقول الصالحين يشفعوا لمريديهم. نعم. أبو غزالة يشفع على فاكره الإسلام. أكيد يعني. إذا هو من أهل الشفاعة. وإذا الله له أن يكون من أهل الشفاعة حتى يشفع لك أنت على الله خليها يعني. أنت وفهم يعني أحبابكم. على حقيقة هذا ما أمزح معه. وكل ولي وكل نبي شافع ومشفع، وكل نبي شافع لقومه يعني ومشفع، وكل ولي في جماعته غدا. هذا الحقيقة. أما العالم يشفع لمئة من أهل بيته. أنتوا خلاص يا مستعجلوا صيروا علماء حتى تشفعوا. فإذا بعد أنتوا شوية بلاغة شوية منبلغ شوية أصول تقع يعني. عبيد الله شيخ عبيد الله يعني كله براءته بس يعني هو الحقيقة العبادة صدر مفتوحة والعلم من حيث علم هو يعني مريح ذاتيا مريح يعني أنت لما تقرأ مثلا بكتاب تفهمه تفتح لكن أينما تقرأ في كتاب لا تفهمه تفهم عبد النبي عليه السلام استشعر يا أهل بيتي يعني النبي أهل بيتي ليس النبي يشفع للكتب وقال لا إله إلا الله محمد رسول شو هذا النبي مفتوح حتى الكفار يشفع بتقريب الحساب ما يجون عليه يقول له يا رسول الله كما يا محمد فيقول أنا لها أنا لها لا أزيد تحت العرش فأحمد الله هذه محامد يلهمنيها ربي فيقال يا محمد ارفع راسك وسل كافر واشفع تشفع الحديث الصحيح هذا انتم مشكلتكم ما عارف القدر هاي المشكلة يعني لا انا اعانيها منكم اللي حيل مزعجتني منكم ما عارفين قدركم انتم عارفين قدر المسلم عند الله ورسوله كنتم ها شنو خير أمة يا شيخ خير أمة انتو نبلاء نجباء انتو معقين انتو فلسفة البشرية شيخي انتو المعالجين لأمراض العقل أمراض النفس ترقون بالأمم فلنتاخذ السلبيات الموجودة عند بعض المسلمين اخذ كيادي للإسلام يعني انتم عظماء الله في أرضه فدائما انا ما قاعد انصح فيكم الغرور حتى تختاروا لان المختار عيب تعتقد لكن حتى تشكرون الله على نعمه جل جلاله تخيل انسان مخلوق لهذه المهمه شقد يكون كم الحب الموجود لله ولرسوله وللمؤمنين في قلبه كم كبير جدا لا تحتقر نفسك شفاعه مفهوم أنت من أنت لكن بشرط التقوى كلما كنت خادما كان أفضل لك قال ساداتنا في الحكم من خدم يخدم مرأة ولا رجل نفس بس المرأة تخدم النساء والرجل يخدم شنو الرجال حتى تساوى الكفتين قال ساداتنا في الحكم شنو من خدم يخدم لأن الله يقيض له من يخدمه خدمة المسلم شرف شيء ولذلك هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شو كانت خدمته للنبي يعني. كان شيء واحد من النبي عليه الصلاة والسلام يخلع حذاءه يشيل سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى يخلي على قلبه ولذلك هذا لما جاء العلامة النبهاني الله يرحمه يوسف اسماعيل النبهاني رسم صورة حذاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني سعد ابن مسعود بخدمة نعله. سعد ابن مسعود ليه؟ بخدمة نعله. وأنا السعيد بخدمة لمثالها. شيخ الشكل كانوا الصالحين يحبون النبي. يا ابوي فأنتوا شوية كبروا عقولكم وغلوكم ودواتكم، تبقوا قليل عند الله. لأنه ما الواحد يجي يقول لي أنا آمنت بدون توفيق الله كذا، صح ولا لا؟ وما توفيقي بإسلام الله. إذا هذا من بالإسلام عليكم محظوظ، محظوظ فضل من الله تعالى. والله ما رضاكم يا أنطان أياه عن كره عليه، حاشا. الله لا يضطر إلى شيء ولا يجبر على شيء. فأنطان أياه منة منه وفضل. فشوفوا عاد فضل الله علينا، أنت نقدر نشكر هذا الفضل. وبارك الله بكم. واضح لكم؟ كملوا لو واضح شيء. أنتوا الشاذلية ما شاء الله عليكم تفهمون يعني. في طرق صوفية، في طرق شيخية؟ نعم. الله يرضى على الصالحين. نعم. سيد عبد القادر عيسى الحلبي، شيخ الشيخ الحلبي، في تركيا ضريبة. والله شيخ كل بلاد الإسلام مبارك. هذا يقال واحد كان يمشي في لندن، يقال هذا بعد فخطر باله يعني هل هناك أولياء في لندن يعني فسر وفجور وكذا. يقول الله يمشي شوية بالشارع جت عليه امرأة محجبة فاضلة، قال له فلان باسمه اتق الله الأولياء في كل مكان، فأطرق حياء له. فكون الله عامل يقول كون الله عامل كبير، ترك بها صالحين وأولياء. والعراق والأردن وسوريا ومصر، كل بلاد الإسلام فيها شنو؟ فيها صالحين، فيها أولياء. لأن ذول أحباب الله جل جلاله، يفضحهم حيث يشاء. فما من منطقة إلا وفيها بركة شيء، وما من أمة إلا خلع فيها شنو؟ نذير. إذا كان الأنبياء والمرسلون عامة وكل الأمم، فعموم الأولياء لكل الأمم باب أولى. واضح؟ الله حبيبي. احتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والجواب: بعد تدليل دلالاتها على العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال أنه يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الأجهزة. ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابتا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة، وبالشفاعة لزيادة الثواب، كلاهما فاسد. أما الأول، سامحوني ترى أنا خش ما أشوف ولا كان قريب بس بدون نظارات الحمد لله. أشوفكم أنتم كبشر يعني ما لا أقرأ لا. أنا مش مضبطكم بطلع بانين أنتم الأشياء الصعبة خطوا عليها حتى سنقادر إن شاء الله لا قشبه ما شو شكله. وإذا سهلات الحمد لله يعني نمر باشا. أما الأول فلأن السائدة ومرتكب الكبيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم، فلا معنى للعفو. وأما الثاني فلأن النصوص الدالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية، وأما الثاني فلأن النصوص الدالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية. وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار. يعني أستاذنا على مسألة جديدة، الخلود في النار للكفار والمنافقين أكيد يعني خالدين في جهنم، لكن أهل الكبائر إذا دخلوا جهنم هل يخلدون؟ يعني مثل حكم يقضي الحكم ويطلع.

بل منع الاستخطاط بالمعنى الذي قصدوه وهو الاستجابة، وإنما الثواب فضل منه والعذاب عظم، فإن شاء عفا وإن شاء عذبه مدة ثم يدخله الجنة. الثاني جيد يعني تجي فرصة عفو يعني شنو المقصود يقول منع طيب منع طيب الدوام بل منع نتجد أشر عليها حتى تفحص ما يشوف شيء حتى يلقى ولا يعلم الغيب إلا الله ما تسهم الغيبيات صارش الثاني النصوص الدالة على الخلود كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه هذا القتل ايضا يعني معصية من المعاصي فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني هاي معصية بس خلت في جهنم يعني اكو بعض الجرائم اذا سبق قاعد يحصل بالعراق قتل المؤمنين متعمدين يعني ليش كفار ما يدرون هو يقول لا يدرون القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقوله تعالى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون من كسب سيئته ورجل واحاطت به خطيئته لانه كل ذنب ينكت في القلب نسخة شنو بس تجي نقطة يا ابن نقطة نقطة يا ابن نقطة نقطة يا ابن نقطة لا أحاطت به خطية إذا استحل قتله لو استحل ثم لا بالأخير أنت آخر شيء شنو عند استحلال ولا توبة دائما بالاخير ان من اعمال بيت وتواكينا يا الله والجواب ان قاتل المؤمن كونه مؤمنا لا يكون الا الكافر وكذا من تعدى جميع الحدود وكذا من احاطت به خطيئته وشملته من كل جانب ولو سلم هذا الكلام اي فالخلود قد يستعمل في المكت الطويل كقولهم سجن المخلد المخلد ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود هذا ما المخلد في النار ولا المخلد ان شاء الله نخطو تعبت الطرق شوية نحاول بهذا الشبوع نخلص كعب يعني يتبع الشيخ بهذا الكتاب تابعين الشيخ تقريبا 50 صفحة إلا الشبوع القادم يجيب يحتاج هذا الشبوع شو أنا تعبت والله ما عاد لي حتي تفعل Thank you.